أعوذ بالله من الشر الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين، ورضي الله عنهم تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله ونفعني وإياكم بعلومه وأرضي عنه، قال: باب في القضاء وأحكامه. قال الشيخ أبي رحمه الله في هذا الباب، باب القضاء، قال: باب أهل القضاء عدل ذكر فطن مجتهد إن وجد. باب في القضاء وأحكامه، وهو لغة يطلق على معاني منها الفراغ، قضاء يعني فرغ من هذه الحجر، كما في قضاء وقضي الأمر، قضي الأمر خلاص. ومنها الأداء، كما في قضى زيد دينه، قضى دينه خلاص الأداء ووفاه. ومنها الحكم، وهو المراد هنا الحكم، والقاضي الحاكم، أي من له الحكم وإن لم يحكم بالفعل، ولا يستحقه شرعا إلا من توفرت فيه شروط أربعة. أشار لذلك المصنف بقوله: أهل القضاء، أهل القضاء عدل، أهل القضاء عدل، يكون عدل مستحقه عدل، أي عدل شهادة ولو عتيقا، كان عبد ولا حر عند الجمهور. والعدالة تستلزم الإسلام، لا بد يكون مسلم ويكون بالغ ويكون عاقل ويكون حر، ما يكونش عبد، لأن العبد منزلته. وعدم الفسق، أنا قال عدل ذكر، ذكر محقق، ما هو شيء أنثى، المرأة ما تكونش قضية، ذكر محقق لا أنثى ولا خنثى. قال: فاطين، يكون فاطين ما يكونش مغفل، لشيخ اللحن وعقنا، قال: فاطين ضد المغفل الذي ينخدع بتحسين الكلام، بتحسين الكلام ولا يتفطن لما يوجب الإقرار والإنكار وتناقض الكلام. فالفطنة، الفطنة جودة الذهن وقوة إدراكه لمعاني الكلام. قال: مجتهد إن وجد، وإلا فأمثل مقلد. مجتهد، المجتهد إن جوا اليوم، مجتهد إن وجد، فلا تصح ولاية المقلد عند وجود المجتهد، عند وجود المجتهد المطلق، وإلا يوجد مجتهد مطلق يعني مجتهد فأمثل، ما هو شيء شرط المجتهد المطلق كما مثلا الإمام مالك، والمجتهد غير المطلق كما مثلا ابن وهب وكما ابن القاسم وكما عدم مجتهد في المذهب. وإذا يوجد مجتهد مطلق فأمثال مقلد هو المستحق للقضاء، وهو الذي له فقه كامل بضبط المسائل المنقولة واستخراج ما ليس فيه نص، ما ليس فيه نص يخرجها بقياس على المنقول في مذهب إمامه أو باعتبار أصله. والأصح أنه يصح تولية المقلد مع وجود المجتهد. رحمه الله: وزيد للإمام الأعظم قرشي. وزيد للإمام الأعظم يعني الحاكم أو السلطان أو الخليفة، إذا بدأ يكون قرشي، قرشي فلا تصح خلافته غير القرشي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الخلافة في قريش، وقريش قيل هو فهر بن مالك بن النضر، والأكثر على أنه هو النضر، ولا يشترط أن يكون عباسيا ولا علويا لإجماع الصحابة على خلافة الصديق، وهو تيمي وعمر وهو عدوي، وعثمان وهو أموي، وعلي وهو هاشمي. وكل من قريش، ثم استقرت الخلافة في بني أمية مع كثرة الفتن، ثم في بني العباس. قال فحكم بقول مقلده، فحكم القاضي المقلد وجوبا من خليفة أو قاضي بقول مقلده بفتح اللام مقلده، يعني يتبع فيه المذهب اللي يتبع فيه، أي الراجح من مذهب إمامه، لا بقول غيره ولا بالضعيف من مذهبه. وكذا المفتي فإن حكم بالضعيف نقل حكمه إلا إذا لم يشتد ضعفه. وكان الحاكم من أهل الترجيح، يرجح يعني الأقوال، وترجح عنده ذلك الحكم بمرجح من المرجحات، فلا ينقض كما لو قاس عند عدم النص وهو أهله. ويجب أن يكون الحاكم ذا بصر وكلام، يعني يشوف يكون يتكلم يكون يسمع، فلا يجوز تبلية الأعمى أو الأبكم أو الأصم. وإن وقع نفذ حكم أعمى وأبكم وأصم، أي لا ينقض لأن عدم هذه الأمور ليس شرطا في صحة بدايته ابتداء ولا في صحة دوامها، بل هو واجب غير شرط في الابتداء والدوام. ولذا قال ووجب عزله، أي ووجب عزله، أي ولو طرأ عليه شيء مما ذكر فاستفيد منه أمران: عدم جواز ولايته ابتداء ودواما، وصحة حكمه بعد البقوع. قال ولزم المتعين أو الخائف فتنة المتعين، قال ولزم المتعين أو الخائف فتنة إن لم يتولى أو ضياع الحق القبول والطلب. ولزم المتعين أي المنفرد في الوقت بشروط القضاء، أو الخائف فتنة على نفسه أو ماله أو ولده. ولزم المتعين يعني المنفرد في الوقت بشروط القضاء، يعني والله يكون خائف فتنة على نفسه أو ماله، يطلب القضاء أو ماله أو ولديه أو على الناس إن لم يتولى هو، ربما يتولى غيره اللي هو ما يصلح. أو الخائف ضياع الحق، يخاف أن الحقوق ضيع، يكون واجب عليه يطلب القضاء، فهو يتولها ضياع الحق له أو لغيره إن لم يتولى القبول والطلب. أي لزمه قبول إن طلبه منه الإمام، الإمام قبول في قاضي يعني الأمير والخليفة عينوا واجبه، ولزمه الطلب من الإمام إن لم يطلبه، ولا يضره بذل مال في طلبه حينئذ لأنه لأمر متعين عليه. قال وأجبر وإن بضرب وإلا فله الهروب وإن عين. وأجبر المتعين اللي تعين عليه القضاء به يكون قاضي الشرعي، يجبره الحاكم الأمير، يجبره على القضاء بانفراد شروطه إذا كان تعين عليه وما كانش غيره. وإن بضرب، كما وقع بعض الأئمة هربوا يعني من القضاء وجبهم وضربهم، وإلا يتعين ولا خاف فتنة ولا ضياع حق فله الهرب، يهرب من القضاء، لأن القضاء صعب كما ورد في الحديث: من عين على الناس قاضيا فقد ذبح نفسه بغير سكين. الهرب وإن عين من الإمام لشدة خطر في الدين دون غيره من قروض كفاية، وحينئذ وحيث لم يتعين بأحد الوجوه الثلاثة المتقدمة فيحرم دفع مال لأجل توليته إذا كان يدفع المال به جي قاضي فلا حرام، وترد أحكامه ولو صوابا فلا يرفع خلافا. قال وحرم لجاهل وطالب دنيا، وحرم قبول القضاء أو طلبوه، حرام لجاهل سمع عرش ورايح القضاء حرام عليه، وطالب دنيا حوس ضايع من المتعجن، لأنه من أهل أموال الناس بالباطل بمعنى أو. وأما طلب مال مما هو للقضاء في بيت المال أو من وقف عليه فلا يحرم، بل يندب إذا كان في ضيق عيش وأراد التوسيع على أيره من ذلك، ما عندوش فقير وطلب هذا الباغبة إلى إقتاته شيء يجوز. قال ونذب ليسهر علمه، ونذب ليسهر علمه ليسهر علمه للناس. قال ونذب ليسهر علمه ويسهر علمه يسهر علمه للناس، هذا مستحب يطلب القضاء إذا كان هو مجتهد وعالم ولكن خاموش لا يعرفوش الناس وما يعرفوش العلم نتاعو، كان مطلوب يطلب القضاء به يشتهر العلم نتاعو ويتبعوا به الناس، ماهوش الرياء والله به يبين، لا هو يعني عالم وخامل ما يعرفوش الناس، ماذا يطلب القضاء به يشتهر والناس يتبعوا به. إيه ولذلك يشهر علمه للناس بقصد إفادة الجاهل وإرشاد المستفتي لا الشهرة لأمر دنيوي. ثم شبه في الندب قوله قال كورع غني حليم نزيه نسيب مستشير. إيه مستحب يعني يكون في هذا الخصال يكون ورع، والورع هو من يترك الشبهات خوف الوقوع في المحرمات، يترك حاجة فيها شبهة خوف الوقوع في المحرمات. غني ويكون مستحب يكون غني، لأن الغني راه ما يطمعش في الناس وما غني أي ذي مال ينفق على نفسه وعياله منه، لأن الغنى مظنة التنزه، فدم غني لا يخلص الرشوة ما يكفيه ويعتل. وترك الطمع خصوصا إذا انضم له ورع حن، إذا كان معه الحن ليس ليس سيء الأخلاق، أي يكون سيء الأخلاق، فإن سوء الخلق منشأ للظلم وأذية الناس، يعني سب الناس وإذا كان معه الأخلاق، ويكون نزيه يعني كامل المروءة بترك ما لا يليق من سفاسف الأمور، نسيب يكون حسب ونسب معروف النسب ولو لم يكن قرشيا لئلا يتسارع الناس للطعن فيه، إذا كان ما عندوش النسب خاصة إذا كان ابن زينة ولا لقيطة فيه كائن زينة واللعان مستشير ثاني يستشير العلماء في القضايا وقال هذا لأهل العلم في المسائل فلا يستقل برأيه، وإن مجتهدا لأن الصواب لا يتقيد به، بل ربما ظهر الصواب على يد جهل. قال بلا دين وحد، بلا دين عليه ما يكونش مديون فيه ديون، إذا كان فيه ديون بلا دين عليه انحطاط رتبته به عند الناس، وبلا حد ما يكونش قاموا عليه الحد بحجمه، يندب أن لا يكون محدودا في زنا أو قذف أو شرب أو سرقة أو غيرها، لأن رتبته أحط، الناس يقول هذا كان كذا وكذا قاموا عليه الحد وفرجنا قاضي، من رتبته لأن دين عند الناس، وإن كان الموضوع أنه تابع. قال وزائد في الدهاء، وبلا زائد في الدهاء ما يكونش دهية زائد في الدهاء، لأنه ربما يستقل بالدهاء نتاع هذاك وما يحكمش بالشرع وما يحكمش بالله. وبلا زائد زيادة، والأولى تعبير به في الدهاء بفتح الدهاء المهملة والمد، وهو جبدة الذهن والرأي، فالمطلوب الدهاء يكون دهاء معليش سمع يقول زيد ده ويندب أن لا يكون زائدا فيه عن عادة الناس خشية أن يحمله ذلك على الحكم بين الناس بالفراسة قبل فراسة دعوة يعود يحكم لا وترك قانون الشريعة من طلب البينة وتجريحها وتعديلها وطلب اليمين ممن توجهت عليه وغير ذلك. هو كان سيد عمر عزل زياد هذا واحد. ومن بطانة سوء أي يتهم منها ما يكونش عنده بطانة سوء إجماع إجماع في الساق وهو ما يكونش عنده أي يتهم منها سوء وإلا السلام منها واجبة. وبطانة الرجل بكسر الباء أصحابه الذين يعتمد عليهم في شأنه يهدهم ما يسيروا فيه. قال ومنع الراكبين معه والمصاحبين له وتخفيف الأعوان. وندب للقاضي منع الراكبين معه اللي يشاوروا معه ما يشرأي ابنهم وما يكونش ويكونش معه. لأن الراكبين معه والمصاحبين له دائما معه في غير ركوب هذا الشرعي منع من هذا، بل يستعملون انفراد ما أمكن إذ كثرت الاجتماع لا خير فيها مع اتهامها أنه لا يستوفي عليهم الأحكام الشرعية إلا لضرورة خادمين. إذا كان يحتاج الخادم إلى في خادم معين ليقضي له ولكذا في أمر من الخصومات ورفع الظلامات ويروح شو للسوق واللي يقضي له الناس يعطونه. ولذا قال وندب تخفيف الأعوان من عنده أي كثرت الأعوان اللي يدخلوا عليه دائما يخرج لأنهم لا يسلمون غالبا من تعليم الأخصام يعلموا الخصم هو شدول هو شدول التحيل وقلب الأحكام كما هو مشاهد وينبغي أن يبعد عنه من طالت إقامته منهم في هذه الخدمة. قال واتخاذ من يخبره بما يقال في سيرته وحكمه وشهوده. هذه دين القاضي اتخاذ من يخبره. شوف واحد يقولوا شوف الناس وش راهم يقولوا عليا وش راهم يتحدوا عليا وش راهم يحاني إذا قالوا فيه الخير يحمد الله وإذا قالوا فيه الشر ما يبتعد منه. واتخاذ من يخبره من أهل الأمانة والصلاح يكون من أهل الأمانة والصلاح بما يقال في سيرته من خير أو شر فيحمد الله فيه في الأول ويتنحى في الثاني أو يبين وجه الحق للناس. وبما يقال في حكمه وشرك وشرهم يقولوا في الحكم تاعي والشهود وشرهم يقولوا ليعمل بمقتضى ذلك من إبقاء أو عزل أو أمر أو نهي. قال وتأديب من أساء عليه. وندب له تأديب من أساء عليه عن القاضي في المحكمين والواحد يشب القاضي ولا كذا الشرع يجوز له يأدبه تأديب من أساء عليه على القاضي في مجلسه وإن لزم منه الحكم لنفسه خشية انتهاك مجلس الشرع. المجلس ينتهك وعدنا الحكم ما عندوش حرمة المحكمة ما فيهاش حرمة وحرمة الحاكم ونبغي بينته لأن هذا مما يستند فيه لعلمه والتأديب بما يراه أولى من العفو كما هو مفعل المصنف. ونص غيره لا بغير مجلسه وإن شهد به عليه لأنه لا يحكم لنفسه في مثل ذلك. هو القاضي ما يحكمش نفسه تبدأ قاضي وقتفر إذا كان عدو نجيلا بل يرفعه لغيره إن شاء والعفو أو لا. قال إلا في مثل اتق الله في أمري فليرفق به. إلا إذا كان هذاك الخصم قال للقاضي قال اتق الله يا القاضي اتق الله قال لك في هذه ما يضربوش والله يعاقبوا والله لا يقول ربي إن شاء الله يرزقنا التقوى يرزقني وإياك التقوى إلا في مثل اتق الله بأمري أو خاف الله أو أذكر وقوفك بين يدي الله فليرفق به فلا يجوز تأديبه. ومن الإرفاق أن يقول له أنت قد لزمك الإقرار بقولك كذا أو أنت قد رضيت بشهادة فلان عليك فكيف تجحد بعد ذلك وتطلب عدم الحكم عليك والإمهال. قال ولم يستخلف إلا لوسع عمله. ولم يستخلف إلا لوسع عمله يعني إذا كان بلاد كبيرة والقضايا كثرت وكذا يقدم ثانية واحد يعمله. ولن يستقبل لوسع عمله يعني أن القاضي المولى من الخليفة ولم ينص له على استخلاف ولا عدمه لا يجد له أن يستخلف غيره في جهة قريبة ولو اتسع عمله لغير عذر من مرض أو سفر. فإذا استخلف لغير عذر الخليفة فإن استخلف لغير عذر لم ينفذ حكمه مستخلفه إلا أن ينفذه هو إلا أن يتسع عمله فيجوز له أن يستخلفها. لكن قال في جهة بعدت علم ما استخلف فيه من علم ما استخلف فيه. إذا كانت ثبت الأحكام والبلاد كبرت وكانت جهة أخرى بعيدة استخلف واحد يجب في المقاضي في جهة بعدت عنه بأميال كثيرة يشق إحضار الخصوم منها على محله إلى محله. من أن يستخلف رجلا عالما ما استخلف فيه قدم واحد يكون يعني عالم فلا يشترط علمه بجميع أبواب الفقه. فإذا استخلفه على الأنكحة الخصوم الطلاق على الأنكحة فقط وجب أن يكون عالما بمسائل النكاح وما يتعلق بها. وإن استخلفه بالقسمة والمواريث وجب علمه بذلك وهكذا. قال وانعزل بموته. وانعزل المستخلف الثاني هذا ينعزل بموت القاضي. إذا كان مات القاضي هذا المستخلف ينعزل فيصبحش عنده حق في القضاء بموت القاضي الذي استخلفه لأنه وكيله والوكيل ينعزل بموت موكله وبعزله. ونص على الموت مع أن عزله كذلك أي ينعزل يعزل نائبه بعزله لأنه يتوهم أن الموت لما كان يأتي بغتة لم ينعزل النائب بموت موكله ولا ينعزل النائب من موت القاضي إذا جعل له الإمام الاستخلاف أو جرى به العرف خلافا لظاهر إطباق المصنف. قال لا هو بموت الأمير ولو الخليفة. لا هو يعني لا ينعزل القاضي بموت الأمير. السلطان مات القاضي يبقى في مكانه ما نقولوش راه ما السلطان القاضي ثاني خلاص لا يبقى القاضي. لا هو لا ينعزل القاضي بموت الأمير الذي ولاه ولو كان النية الذي ولاه الخليفة لأن القاضي ليس نائبا عن نفس الخليفة بخلاف نائب القاضي فإنه نائب عن نفس القاضي فلذا انعزل بموته. وأما لو عزله الأمير فإنه ينعزل قطعا ولا ينفذ حكمه بعد بلوغه عزله. قال ولا تقبل شهادته بعده أنه قضى بكذا. ولا تقبل شهادته القاضي إذا شهد عند قاضي آخر بعده بعد اللي تعزل من بعد كأين قضايا جابوا القاضي اللي كان قاضي جابوه شاهد ما تقبل شهادته لا خلاص خرج من القضاء ولا تقبل شهادته قاضي إذا شهد عند قاضي آخر بعده بعد عزله أنه كان قضى بكذا. قل يا ودي أنا كنت قضيت بهذه القضية الشرع لا ما يقبلها قضى بكذا ولا مفهوم للظرف لأن شهادته لا تقبل قبل العزل أيضا لأنها شهادة على فعل نفسه. قال وجاز تعدد مستقل خاص في ناحية أو نظر. وجاز تعدد مستقل، جاز تعدد مستقل أي جاز للإمام نصب قاض متعدد يستقل كل واحد بناحية يحكم فيها بجميع أحكام الأطفال حيث القضاء الثلاثة والأحسب، بحيث لا يتوقف حكم واحد منهم على حكم الآخر، كقاضي رشيد وقاضي المحلة وقاضي قليوب، أو تعدد مستقل ببلدين أو خاص دل عليه كلام السابق، أي مستقل عام في النواحي أو الأحكام أو خاص في ناحية كالغربية والمنوفية في مصر، أو نوع باب من أبواب الفقه كالأنكحة أو البيوع أو الفرائض. قال والقول للطالب ثم من سبق رسوله وإلا أقرع كالإدعاء. وإذا تنازع الخصمان فأراد أحدهما الرفع لقاض وأراد الآخر الرفع لقاضي آخر مثل القاضي، كان القول للطالب المدعي وهو صاحب الحق دون المطلوب، ثم إذا لم يكن طالب مع مطلوب بأن كان كل يطالب صاحبه رفع إلى من؟ أي إلى قاض سبق رسوله لطلب الإتيان عنده، وإلا يسبق رسول القاضي بل استويا في المجيء مع دعوى كل أنه الطالب أقرع للقاضي الذي يذهبان إليه، فمن خرج سهمه للذهاب له ذهب له كالادعاء، كما يقرع بينهما في الادعاء بعد إتيانهما للقاضي الذي أقرع في الذهاب إليه أو الذي اتفق على الذهاب له، ثم تنازع في تقديم الدعوة، هذا يقول أنا نبدأ نتكلم ولا يقول أنا نبدأ نتكلم، أي يدير القرعة، ثم تنازع في تقديم الدعوة. إذا الموضوع أن كلا طالب، وكان هو طالب برك واحد مطلوب، يبدأ في الطالب ولا يتكلم، أن كلنا طالب وسيت له ما يغني عن هذا التشبيه في قوله وأمر مدعي تجرد قوله عن مصدقا بالكلام، وإلا في الجانب وإلا أقرع بينهم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.